الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله: باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله تعالى، وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله، وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه ترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى في بيان استحباب تشميت العاطس، وتشميت العاطس هو الدعاء له، تشميته هو الدعاء له بالرحمة، ولا يدعى للعاطس بالرحمة إلا إذا حمد الله، إلا إذا حمد الله، أما إن لم يحمد الله فلا يشمت، لا يدعى له. والعاطس يحمد الله لتجدد نعمة عظيمة حصلت له، لأن هذا العطاس نعمة عظيمة، لأن به خروج أبخرة لو بقيت في دماغ الإنسان أضرت به وجلبت له أسقاما، فتخرج بالعطاس ويندفع بالعطاس عن المرء أذاها وشرها، فهي نعمة عظيمة، وإذا حصلت للمرء يحمد الله على هذه النعمة، يقول الحمد لله. فإذا حمد الله من سمعه حق عليه أن يشمته، أي أن يدعو له بالرحمة، لأن حمد الله على النعمة من موجبات نيل الرحمة، حمد الله على النعمة من موجبات نيل الرحمة، رحمة الله. فيدعى له إذا عطس وحمد الله، يدعى له بالرحمة، يقال يرحمك الله. وهو أيضا يبادل الدعاء بالدعاء، يدعو لمن دعا له: يهديكم الله ويصلح بالكم، فيبادل الدعاء بالدعاء. وأنت عندما تتأمل في هذا الأمر، عندما يحصل لواحد من المسلمين وبين إخوانه نعمة العطاس ويحمد الله عليها، انظر هذا الدعاء المتبادل، انظر هذا الدعاء المتبادل عند حصول نعمة العطاس لواحد من المسلمين. هذا لا يوجد إلا في هذا الدين العظيم الذي يقوي اللحمة والرابطة والمحبة والتآخي، كما قال الله عز وجل فيما سمعنا الصباح هذا اليوم: إنما المؤمنون إخوة. هذا كله من الأمور التي تمتن هذه الأخوة وتقويها. قال: باب استحباب تشميت العاطس إذا حمد الله، وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله، وكراهة تشميته إذا لم يحمد الله، إذا عطس ولم يحمد الله لا يشمت، لا يشمت التشميت على الحمد الذي بعد العطاس، إذا عطس وحمد يشمت، يدعى له بالرحمة. وبيان آداب التشميت والعطاس والتثاؤب. نعم. قال الشارح الشيخ فيصل بن عبد العزيز آل مبارك رحمه الله: التشميت بالشين المعجمة وبالسين المهملة، فمعنى شمته دعا له أن يجمع شمله. والتسميت بالمهملة التبريك، يقال سمته إذا دعا له بالبركة. وقال أبو بكر بن العربي: تكلم أهل اللغة في اشتقاق اللفظين ولم يبينوا المعنى فيه وهو بديع، وذلك أن العاطس ينحل كل عضو في رأسه وما يتصل به من العنق ونحوه، فكأنه إذا قيل له يرحمك الله كان معناه أعطاك رحمة يرجع بها بدنك إلى حاله قبل العطاس ويقيم على حاله من غير تغيير. فإن كان التسميت بالمهملة فمعناه رجع كل عضو إلى سمته الذي كان عليه، وإن كان بالمعجمة فمعناه صان الله شوامته أي قوائمه التي بها قوام بدنه عن خروجها عن الاعتدال. نعم، والمعنى معنى الرحمة التي في قول المسمت للحامدي على إثر العطاس يرحمك الله معناه أوسع وأعظم مما أشير إليه هنا. قال: كان معناه أعطاه رحمة يرجع بها بدنه إلى حاله قبل العطاس. الرحمة التي يدعى له بها أعظم من هذا، أعظم من هذا. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس أحدكم وحمد الله تعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. رواه البخاري. ثم بدأ رحمه الله تعالى هذه الترجمة بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه بيان الفرق بين العطاس والتثاؤب، الفرق بين العطاس والتثاؤب. العطاس هذا محبوب لله عز وجل، يحب سبحانه وتعالى العطاس. تأمل، يحب الله عز وجل العطاس، هكذا أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام. لأن العطاس مثل ما عرفنا نعمة عظيمة تحصل لعبد الله المؤمن، يعقبها عبادة هي أم العبادات وأعظمها، الدعاء هو العبادة، فيعقبها دعاء متبادل، هذا يدعو وهذا يدعو، العاطس يدعى له والمشمت يدعى له، كلهم يدعى لهم. فالعطاس وما يعقبه أمر يحبه الله سبحانه وتعالى، يحب العطاس ويحب أيضا ما يعقب العطاس من دعاء صالح متبادل بين المسلمين. وهو كما تقدم نعمة، هو نعمة من النعم الله عز وجل التي تتجدد للعبد فيحصل بها راحة لبدنه وسلامة من الآفة، يحصل بالعطاس راحة للبدن وسلامة من الآفة، لأنه كما ذكر لو بقي هذا الذي خرج بالعطاس في رأس الإنسان ولم يخرج أضر به وجلب له أسقاما، فإذا عطس خرج واندفع عنه الشر وزال عنها الأذى وحصلت له نعمة عظيمة، فشرع له أن يحمد الله على هذه النعمة، وشرع لمن يسمعه يحمد الله أن يشمته يدعو له بالرحمة، وشرع له هو أيضا أن يدعو لمن دعا له، أن يدعو لمن دعا له. والعطاس يحبه الله عز وجل لأنه تجدد نعمة ونشاط للبدن، نشاط للبدن وقوة في الصحة وذهاب للخمول، في فوائد عظيمة ويكره التثاؤب لأن التثاؤب خمول وكسل وفتور على الضد من العطاس. والعطاس نعمة من الله والتثاؤب من الشيطان كما سيأتي معنا في الحديث، لأن الشيطان يريد العبد أن يبقى خاملا كسولا. فقال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله. انظر هذا العناية العظيمة بأمر العاطس الحامد لله عز وجل. كل من سمع حق عليه أن يشمت، أن يقول يرحمك الله، أن يدعو له بالرحمة. قال وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، لأن التثاؤب خمول وكسل، والشيطان يحب التثاؤب ويفرح به قال فإنما هو من الشيطان. فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، وفي بعض الأحاديث فليكظم، وفي بعضها فليضع يده على فيه، يعني هذه الروايات التي جاءت للحديث تفيد أن مقاومة التثاؤب على درجات، الأولى الذي جاء عندنا فليرده، يعني يحاول أن يدفع عن نفسه التثاؤب، يعني ينشط نفسه وكذا حتى لا يحصل التثاؤب، هذا التثاؤب الذي يريده الشيطان ويكرهه الله كما في أول حديث يكرهه الله، الله يكره التثاؤب، فيحاول أن لا يحصل التثاؤب، يرده ما استطاع. هذه درجة. الثانية ما استطاع للأولى ينتقل إلى كظم التثاؤب، بمعنى أنه إذا أراد أن يتثاءب يغلق فمه، لا يجعل فمه ينفتح، يحاول يكون الفم مغلقا ولا ينفتح، يكظم التثاؤب. ما استطاع هذه ولا الأولى، ما استطاع أن يرده وما استطاع أن يكظم التثاؤب، انفتح الفم متثائبا، لا يترك الفم هكذا مفتوحا، يضع يده على فمه، يغطي فمه. وتغطية الفم وقت التثاؤب مهمة لأمور عديدة، وبعضها جاء في الأحاديث ولعلها تأتي، جاء في بعض الأحاديث أن الشيطان يدخل الفم المفتوح، قال فإن الشيطان يدخل، وأيضا الذباب يدخل والغبار يدخل، فيغطي يده، يضع يده على فمه ولا يترك فمه مفتوحا. وإضافة إلى هذه التي تدخل التي يخشى أن تدخل إذا فتح فمه، أيضا قبح المنظر، منظر الإنسان، فلهذا يغطي فمه بيده. قال فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان، وخاصة جاء في بعض الأحاديث عندما يصدر صوت مع التثاؤب، جاء هكذا في الحديث يصدر صوت مع التثاؤب، هذا يدل على ماذا؟ قوة التثاؤب. فيضحك الشيطان من هذا الصنيع، لأنه أمر حبيب إلى الشيطان وأمر يفرح به نعم. قال الشارح رحمه الله: العطاس يكون عن خفة البدن وانفتاح المسام وعدم الغاية في الشبع، فيستدعي النشاط للعبادة. والتثاؤب يكون عن غلبة امتلاء البدن وثقله، مما يكون ناشئا عن كثرة الأكل والتخليط فيه، فيستدعي الكسل. العطاس علامة نشاط، العطاس علامة نشاط، والتثاؤب علامة كسل، علامة كسل. نعم. قال رحمه الله: قال الحليمي: الحكمة في مشروعية الحمد للعاطس أن العطاس يدفع الأذى عن الدماغ الذي فيه قوة الفكر، ومنه منشأ الأعصاب التي هي معدن الحس، فناسب أن تقابل هذه النعمة بالحمد لله. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ولا أصل لما اعتاده كثير من الناس من استكمال قراءته الفاتحة بعد قوله الحمد لله رب العالمين. يعني نعم، يعني هذا إن كان أحد يفعل هذا لا أصل له، الذي ورد الحمد أن يقول الحمد لله، وأما أن يكمل قراءة الفاتحة في هذا الموطن فلا أصل له. وأيضا لم يرد في هذا الموطن التعود من الشيطان، مع أن التثاؤب منه كما في الحديث قال فإنما هو من الشيطان، لم يرد فيما أعلم في الحديث التي وردت في هذا الباب أنه من الشيطان، لكن ذكر بعض أهل العلم أنه إذا تعود في بعض المرات ذكر أن هذا من الشيطان، ذكر أن هذا من الشيطان وحضر في نفسه أن هذا من الشيطان وتعود من الشيطان ولم يتخذ هذا سنة فلا حرج عليه في ذلك. نعم. قال المصنف رحمه الله: وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه البخاري. نعم، هذا جمع حديث أبي هريرة، جمع الأمور المطلوبة والدعاء والمطلوب في هذا الموطن. أولا العاطس الذي حصل أن تجددت له هذه النعمة يبادر إلى الحمد، يبادر إلى الحمد، يقول الحمد لله، الحمد لله. وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، يدعو له بالرحمة. وهذا يستفاد منه ما قدمت، وهو أن الحمد على النعمة من موجبات الرحمة، حمد الله على النعمة عموما من موجبات الفوز برحمة الله. ولهذا شرع أن يدعى للحامد على إثر العطاس بالرحمة، قال يرحمك الله. فإذا قيل له يرحمك الله يبادل الدعاء بالدعاء، فيدعو بهذه الدعوة: يهديكم الله ويصلح بالكم، ويهديكم الله ويصلح بالكم. نعم. قال الشارح رحمه الله: قيل الحكمة في إفراد الدعاء للعاطس وجمعه للمجيب أن الرحمة مدعو بها للعاطس وحده مما أصابه مما تنحل به أعصابه ويضر سمتها لولا الرحمة من الله، وأما الهداية فمدعو بها لجميع المؤمنين ومنهم المخاطب. نعم، ومنهم المخاطب يعني المشمت. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه، فإن لم يحمد الله فلا تشمتوه. رواه مسلم. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي موسى رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمته، عطس أحدكم فحمد الله فسمته، فإن لم يحمد الله فلا تسمته. وهكذا فعل عليه الصلاة والسلام كما سيأتي في حديث أنس الآتي بعده: عطس رجل عنده فحمد الله فشمته، وعطس آخر ولم يحمد فلم يسمته، فسأل هذا الآخر لماذا لم يسمت، فأخبره عليه الصلاة والسلام أنه لم يحمد، وأن التسميت إنما هو خاص بمن يحمد الله عز وجل، بمن يحمد الله جل وعلا. وهنا في حديث أبي موسى قال عليه الصلاة والسلام: إذا عطس أحدكم فحمد الله فسمته، فإن لم يحمد الله فلا تسمته. هذا له قصة في صحيح مسلم، وهي أن أبا بردة ابنه كان عند والده يوما عند زوجة والده الأخرى بنت الفضل بن عباس، في مجلس والده في بيت والده عند زوجته الأخرى، فعطس أبو بردة ولم يسمته والده، ثم بعد قليل عطست زوجة والده وشمتها، فبقي هذا في نفس الولد. ولما رجع إلى والدته قال: كنت عند والدي عند فلانة، يعني جارتها، فعطست فلم يشمتني، وعطست فشمتها. فلما جاء أبو موسى إلى بيته قالت له: ابني كان عندك وعطس فلم تشمت، وعطست فشمتها. فقال: إن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم أشمت، وعطست فحمدت الله فشمتها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمته، فإن لم يحمد الله فلا تشمته. فالذي يشمت هو الذي يحمد الله، والذي يحمد الله، وأما الذي يعطس ولا يحمد الله يترك لا يشمت. نعم. قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث أن العاطس إذا لم يحمد الله لا يشمت. قال المصنف رحمه الله: عن أنس رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمته: عطس فلان فشمته واعطست فلم تشمتني، فقال: هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله. متفق عليه. حديث أنس هذا المتفق عليه فيه مع الذي قبله اجتماع السنة القولية والفعلية، اجتماع السنة القولية والفعلية في هذا الأمر الذي هو أن العاطس إذا حمد يشمت وإذا لم يحمد لا يشمت، هذا اجتمع فيه سنة قولية وفعلية، قولية في حديث أبي موسى والفعلية في حديث أنس. هنا في حديث أنس قال: عطس رجلان عند النبي عليه الصلاة والسلام فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال الذي لم يشمت: عطس فلان فشمته وعطست فلم تشمته، قال: هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله، هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله. فأفادت هذه السنة الفعلية أن الذي لا يحمد الله لا يشمت. هذا رجل في مجلس النبي، في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام عطس ولم يشمت تركه، والآخر عطس في نفس المجلس لكنه حمد فشمته النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث إكرام من فعل طاعة وترك من تركها. وحكي عن الأوزاعي رحمه الله أنه عطس رجل بحضرته فلم يحمد الله، فقال له الأوزاعي: كيف تقول إذا عطست؟ فقال: أقول الحمد لله. فقال له: يرحمك الله. نعم، يعني إن صح هذا عن الأوزاعي رحمه الله، من لا يعرف هذه السنة يعلم، من لا يعرف هذه السنة، من يجهل هذه السنة يعلم، أو كان مثلا صغيرا يدرب مثل هذا، يقال له كيف تقول صغير، كيف تقول إذا عطست، يقول أقول الحمد لله، فيقال له لا تنسى هذا مرة ثانية، يدرب يعود ما يترك، يدرب على المحافظة على هذا الحمد على إثر العطاس. قال المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته، شك الراوي. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. ثم أورد هذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو يتعلق بالعطاس، أن من السنة إذا عطس المرء أن يضع يده أو ثوبه على فيه، أو منديلا إذا كان معه مثلا منديل، يخرج المنديل ويضع المنديل على فيه، ويكون الغرض من وضع الثوب أو المنديل على الأنف والفم وقت العطاس يكون الغرض أمران: أولا خفض الصوت، لأن أحيانا يكون مع الصوت مع العطاس صوت عالي، مع العطاس صوت عالي، وإذا كان إلى جنب العاطس أحيانا الرجل غافل أو كذا ربما ينزعج من الصوت، فمن السنة خفض هذا الصوت بوضع يده أو وضع منديل أو ثوب، طرف الثوب، ويضع على فمه وأنفه حتى يغض من الصوت، يخفض من الصوت. والأمر الثاني حتى لا يخرج رذاذ العطاس، فقد يكون فيه أذى للناس، قد يكون فيه أذى للناس، فإذا عطس وضع يده، كان عليه الصلاة والسلام إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته، غض بها صوته. نعم. قال الشارح رحمه الله فيه استحباب وضع الثوب على فمه وأنفه إذا عطس لئلا يخرج منه شيء يؤذي جليسه ولا يلوي عنقه. نعم، يعني هنا الآن أشار إلى يعني مع غض الصوت، يعني هو يراد بوضع الثوب أو المنديل على الفم والأنف معا غض الصوت، يغض بها الصوت، يخفض الصوت، وأيضا لئلا يخرج منه شيئا، لئلا يخرج منه شيئا يؤذي جليسه. ونبه هنا على يعني فائدة يذكرها، يعني يذكرها أهل العلم، وهي تتعلق بصحة العاطس، يعني بعض من إذا أتاه العطاس وعنده مثلا أمامه شخص فلا يريد أن يؤذيه يلتفت برأسه ويعطس وهو ملتفت، وهذا في مضرة عليه، في مضرة، لأن العطاس في شدة، فيه اهتزاز للبدن، فهذا قد يؤثر على الأعصاب وعلى قد يأتي له بمشكلة في صحته، فلا يلوي عنقه، إن احتاج يستدير ببدنه كامل، لكن لا يلوي الرأس وحده إلى جهة اليسار أو جهة اليمين ويعطس وهو ملتفت، ويعطس وهو ملتفت، لأن إذا فعل هذا ربما جلب لنفسه مشكلة في صحته، في أعصابه أو في، فإن أراد يستدير ببدنه كامل، نحتاج الأمر استدار ببدنه، ويكفي عن ذلك هذه السنة: يضع منديلا أو ثوبا أو كم أو كم، يعني يضع كمه على أنفه، فهذا يحصل به المقصود، ويجتمع الأمران: غض الصوت بهذه الطريقة، وأيضا عدم خروج شيء يؤذي الجليس. نعم. قال ابن العربي رحمه الله الحكمة في خفض الصوت بالعطاس أن في رفعه إزعاجا للأعضاء، وروي من حديث عبادة رضي الله عنه مرفوعا: إذا تجشأ أحدكم أو عطس فلا يرفع بهما الصوت فإن الشيطان يحب أن يرفع بهما الصوت. نعم، هذا ما ثبت. نعم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. ثم أورد هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان اليهود يتعاطسون، يعني يحاول واحد منهم يستجلب العطاس عند النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان في مجلس قريب من النبي صلى الله عليه وسلم، يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله. والكافر لا يدعى له وهو على كفره، لا يدعى له بالرحمة ولا المغفرة، لأنه على كفره لا حظ له من رحمة الله ولا نصيب من المغفرة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالكافر ما يدعى له، ما يدعى له بالرحمة، ما يقال يرحمك الله، ولا يقال غفر الله لك، لا يقال ذلك. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فما يستغفر له، ما يدعى للكافر بمغفرة أو رحمة، لا يدعى له بذلك. فكانوا يرجون أن يقول لهم يرحمكم الله، أن يدعو لهم بالرحمة. فكان عليه الصلاة والسلام يقول يهديكم الله ويصلح بالكم، وهذا فيه أن أحسن ما يدعى به للكافر الهداية، أحسن ما يدعى به للكافر الهداية. يعني مثلا في هذا الموضع، أو مثلا قدم كافر لمسلم إحسانا أو صنيع معروف أو نحو ذلك، فأحب أن يدعو له، أحسن ما يدعو له به هو هذا الدعاء الذي جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام: يهديكم الله ويصلح بالك. يقول يهديك الله ويصلح بالك، يدعو له بهذه الدعوة العظيمة. نعم. قال الشارح رحمه الله: كان اليهود يعلمون نبوته صلى الله عليه وسلم ورسالته باطنا وإن أنكروها ظاهرا حسدا وعنادا. قال الله تعالى: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وفيه أن الكافر لا يقال له يرحمك الله، بل يقال يهديكم الله ويصلح بالكم. قال المصنف رحمه الله: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. رواه مسلم. ثم ختم رحمه الله هذا الباب بهذا الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، يعني إذا انفتح الفم، لأنها كما قدمت ثلاث درجات. الأولى يحاول أن لا يحصل، يعني ينشط نفسه إلى آخره أن لا يحصل التثاؤب. ثم الثانية إن وجد يكظم، يجعل الفم مغلقا لا ينفتح، يحاول أن لا ينفتح الفم، وهذا يتمكن من الإنسان إذا قوى نفسه ونشطه. والثالثة إذا لم يتمكن من الأولى والثانية، الثالثة هي هذه التي جاءت في هذا الحديث، وكل واحدة من الثلاث جاءت في حديث. الكظم جاء في حديث، والرد جاء في الحديث الأول الذي مر معنا، وتغطية الفم باليد أيضا جاءت في هذا الحديث. قال: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، ما يترك الفم مفتوح دون أن يغطي فمه. وقال عليه الصلاة والسلام: فإن الشيطان يدخل. وهذا خطر على الإنسان. وأيضا قد يدخل ذبابا، قد يدخل غبارا،